خال. سمي وكبر افتح انحر بسم الله الله اكبر قبل ما نذبح بنكبر ونقدر ونحضر عم تسوق زرايا هنا ياه ياه ياه جنة موالدي غني موالدي تقول له يا والدي قول لك ياه ياه ياه جنة الفرح وهل معاه الله الله ليالي بيضة غنى قصيدة والسنينة ترد وراه ياه ياه ياه السنينة ترد وراه الله الله وعمل منشد ووقف ينشد وبقت لحظة وشيل الله ياه ياه ياه جد هوانا وجد هوانا الله الله ياه ياه بين الشجر والشجر سيب للشجر مسافة تاخد براح ويطرح كل عام ملافة والزرع ما بين الشجر قبل الشجر ما يفوق دي الأرض غالية ولسه عالثمر سنوات ليلي ليلي يا يا نطف جنا هنسوب يا نوبنا

دول هم 200 جنيه عمي اللي بنقبضهم في الفدان، وبندفع منهم الضريبه كمان. استني يا اخوخ، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ كل اللي يرضي ربنا كويس، بيعوها براحتكم زي ما انتوا عايزين. بس النص بالنص. ايه انت اتجننتي يا حفيظه؟ ايه هو العرف كده استهان؟ تشاركونا في ملكنا؟ ملككم حكه، وهي دي مشاركه برضو. امال دي تسميها ايه؟ مكافاه نهايه الخدمه. دي سرقه نهايه الخدمه. اسمع عبد الجبار، اسمع يا حفيظه، انا محتاج تمن الارض كله عشان عمليه ابني، لكن برضو هدفع لكم مبلغ هديه كده مني عشان العيش والملح. كل اللي يطلع من ذمتك كويس اهو كده، بس يكون النص بالنص. تاني وبعدين وياك يا حفيظه. النص بالنص، حسوا بينا شويه. النص بالنص. طب هديكوا 10%. النص بالنص. هدفع الربع. النص بالنص. طب تعالي بقى. اه يا ادخلي. النص بالنص. حسبي انت بتعملي فيها ايه؟ هقطم زماره رقبتها نصين. النص بالنص. حكم القوي وقال البنك عشان يكمل مصاريف العمليه، وخد ابنه وسافر على بره، والولد عمل العمليه، قعد شهور تحت الملاحظه هناك لحد ما شوفي تماما. نجحت العمليه لكن التكاليف كانت باهظه والمبلغ ما كفاش، فعمل قرض تاني من البنك. طب من رجع زي الاول واحسن كمان. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. المهم دلوقتي هنعمل ايه في الديون المتلتله دي؟ يا ما انا متغاظه بشكل. ليه؟ لو ما كانش عبد الجبار هبر مننا نص ثمن الارض ما كناش احتاجنا للديون دي. لازم نفكر هنسدها ازاي، خصوصا الفوائد بتاعتها بتزيد. اولا لازم نسيب الشقه دي ونبيع العفش ده وندور على شقه اصغر وارخص. وانا نويت اسيب الوظيفه بتاعتي كمان. ليه؟ مش جايب همها، لازم ادور على عمل حر. وانا كمان. هتعمل ايه؟ عندي فكره نفسي احققها من زمان، اطبخ اصناف اكل بيتي يبقى فيها نفس ست البيت، وابيعه للمطاعم ومحلات السندوتشات. انا متاكد ان زباين هيقبلوا عليه بشهيه جدا. واتجه محي وخوخه للاعمال الحره وبقوا يشتغلوا في كل حاجه. في مشروع كويس قوي نفسي اعمله. ايه هو؟ تسمين دواجن. درسته كويس؟ بس عاوز ارض زراعيه 4-5 فدادين. ما فكرتش في منشيه مظلوم الارض بتاعت زمان عند عبد الجبار وحفيظه يعني؟ وليه لا، وهو اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. ده احنا زارنا النبي. ميرسي. ده انتوا اصحاب فاضل. قلت ايه يا عبد الجبار؟ انا موافق اجر لك الارض، خصوصا اني هسافر العراق ومش هبقى فاضلها بقى. يعني جات لك على الطبطبه اهي. والاكاده بقى ان احنا هنبقى جيران. يبقى نمضي العقد. محي وخوخه عملوا مشروع الدواجن في الارض اللي كانت ملكهم في يوم من الايام، ودخلوها دلوقتي كمستاجرين. في نفس الوقت سافر عبد الجبار يشتغل في العراق، وحفيظه بقت تحصل الاجاره من محي كل سنه 7 امثال الضريبه. سنه والتانيه والشغل في العراق خف، ورجع عبد الجبار مع اللي راجعين، وقعد مستني وصول فلوسه مع اللي مستنيين. شوف اما اقول لك، انا بيع الكنب والمطبخ والسرير اللي حلتني والحلل وكل حاجه عشان ناكل، لكن الفيديون لا. ما هو لازم نبيع الفيديون عشان نعيش. يبقى نموت. امال هنعمل ايه في البنتين اللي كبروا وهيتجوزوا دول؟ اتصرف، لكن ما تقربش للفيديو. وهو حق الفيديو هيجهز البنتين؟ عريس البنت الكبيره مستعجل، هجيب منين بقى؟ يبقى عندك ارض ملكك ومش عارف تجيب منين؟ ما هي الاجاره بتاعتها هايفه، ما توكلش عيش حاف. ايجاره ايه؟ بيع فدان ولا اتنين عشان نجهز البنتين. صح. طبعا طبعا يا عبدو، ده انتوا اصحاب فضل واكلين عيش وملح سوا. مش كده والنبي يا ست خوخي؟ فانا قلت بقى ابيع الارض كلها واخلص. الخمس فدادين؟ ايوه. اصل احنا عايزين نجهز البنتين منه ووزي، واذا فات حاجه نعمل بهم مشروع. من عينيا. شفت يا عبدو، مش انا قلت لك ولاد الاصول اصول؟ فطبعا هننهي بقى عقد الايجار اللي بيني عشان المشتري ياخد الارض خالص. قوي قوي قوي. بس شوف بقى هتبيع له بكام عشان نعرف نصيبنا. نصيبكم؟ نصيبكم بتاع ايه؟ الله، النص بالنص. عايزين تشاركونا في ارضنا؟ ارضنا. النص بالنص. ده احنا محتاجين الفلوس دي قوي. النص بالنص. عايزين نجوز البنات. النص بالنص. خربتوا بيتنا. النص بالنص.